يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول البعض أقسم بآيات الله، هل هذا جائز وهل هناك فرق؟ إذا كان يقصد بآيات الله القرآن فهذا جائز، أما إن كان يقصد بآيات الله مخلوقاته هذا لا يجوز حسب قصد القائل. نعم.